من حيث قطع الى المخلوق يمكن ان يكون حق بالنسبه اليه. واضح؟ وهو قطع يده. فلذلك لو تاملنا القران الكريم نجد هذه القاعده اذا تاملناها انكشفت لنا كثير من المعاني من القران الكريم. فالشر القران الكريم له اسلوب خاص في اضافه الشر. فاما ان يضاف الشر الى سببه ومن قام به، واما ان يضاف بحذف فاعله، واما ان يعني يضاف الشر بحذف فاعله. ناتي بامثله على الاول. مثلا قوله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون، فتجد ان الظلم مثل ايه؟ الكافر المخلوق نفسه ظلم نفسه. والكافرون هم الظالمون. مثلا قوله تعالى ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، فبتكون صيغه فاعل يعني هم الذين يفعلون فعل الفسق. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الى اخره. فهنا اضاف الشر الى من؟ الى اليهود. فبظلم من الذين هادوا نسبه الشر الى فاعله من المخلوقين. مثلا قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم، فأضيف البغي إلى الكافرين. مثلا يقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، فأضاف الظلم أيضا إلى هؤلاء القوم. إذا القرآن الطريقة الأولى في نبذة الشر بأن ينسبه إلى سببه ومن قام به. الطريقة الثانية من الطريقتين التي يعبر بهما أو يضيف القرآن الشر فيهما بحذف الفاعل. بحذف الفاعل يعني ايه؟ استعمال صيغه ليس فيها الفاعل. كما قال تبارك وتعالى عن المؤمن وان الا ولا ينزل فامنوا حتى تتدركوا حلاوه الفعل وازياد الكلام وجمال الفعل. واما لا ندري تامل في الشرع قال ايه؟ واما لا ندري اقر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فتركت لانه خير محض أضافه إلى الله سبحانه وتعالى، فقال أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن في الشر بني المجهول، بني على حذف إيه؟ حذف فاعله. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، لأن الله لا يريد الشر ولا ينسب إليه، وإن كان يخلقه كونا وقدرا لحكم بالغة ليس فيها شر. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد. نظيره في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين ايه؟ انعمت مخاطبا الله سبحانه وتعالى لسبب النعمة لانها خير صح الى الله عز وجل. انعمت عليه غير المغضوب عليهم. المغضوب باسم ايه؟ مفعول مستقيم من ايه؟ من ايه؟ ايوه من غضب عليه. اسم قول يستقل من صيغة الفعل المبني المدعو، مش من صيغة الفعل، مش من صيغة الفعل المبني المعلوم. فغضب عليه يعني غضب الله عليه. فلذلك قال ايه؟ غير المغضوب عليه ولا الضالين. فالضالين نسب الضلال اليهم، هذا من النوع الاول اللي هو يمكن يضطر الى فاعل من قبله. وغير المغضوب عليهم حدث ايه؟ الفاعل بأن تعمل صيغة المجهول أو المشتق منه هو اسم مفعول. فذكر النعمة مضافة إليه، صراط الذين أنعمت صرح بها ونسبها إلى الله. وذكر الظلام منسوبا إلى من قام به، والغضب محذوفا فاعلا. مثلا قول القبر في السفينة، قالت السفينة إيه؟ يعني لما تنسيها عيد، قال إيه؟ فأردت أن أعيدها، نسبها إلى نفسه. فأردت أن أعيدها مع أنه كان بأمر الله، لكن لما نسبها لما كان فيها نظرة العيب نسبها إلى نفسه. قال فأردت أن أعيدها في الغلام. قال إيه في الغلامين؟ قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك لأنه خير محض. فأراد ربك مثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أضافه الإيمان أنه خير حتى ذلك وزينه في قلوبكم لماذا أنه خير وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فنسب هذا التزيين المحبوبا إليه. لكن في حب الشهوات ماذا قال؟ زين للناس، زين للناس